السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ ناصر من فضلك. نعم. فضلك أردت أنا أخي من الجزائر، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير يا جزائري. الأخ كمال من الجزائر. أهلا بالأخ كمال. بارك الله فيك. وفيك بارك. أردت نصيحة يا شيخ من فضلك. أنا ساكن في بيت أهلي، يعني والدي. نعم. وهم متوفيان. والآن أنا متزوج وعندي بنت عمرها تقريبا عام. أنا ساكن في بيت والدي مع ثلاثة أخوات، يعني أخوات لي، يعني صديقتي. نعم. وهم يتكلمون بلغة الكفار. وينظرون إلى التلفزيون ويسمعون الغناء. هذا يا بني. وعندي يعني مشاكل كثيرة. نعم. يعني أنا بصفة عامة وزوجة بصفة خاصة. يعني أردت صبرت وصبرت، يعني هذا منذ عامين من الزواج، وأردت الآن يعني آخر قرار أردته أن أنفصل، يعني أنفصل بأن يكون جدار بيننا. أنا آخذ غرفتين وهن يأخذن غرفتين. وأردت أن أنفصل مع زوجتي وابنتي. ولكن بدون يعني عنف ولا يعني بالتي هي احسن بمعامله طيبات ما يحتاجون اليه انا معهم، و يعني بدون خاصة واتحادة بالنسبة لابنتي يعني في امرها عام، و خوفا يا شيخ من التربية خاصة لابنتي. ما هي نصيحتكم من فضلك؟ هل اجريت قسمة الارث بينك وبين شقيقاتك؟ أنت تعرف أنه إذا مات الوالد أو الوالدة أن ما تركه من مال لابد من قسمة المال حسب علم المواريث. لا، الوالد والوالدة لن يتركان المال. يا شيخ، ما تركوا الدار التي أنت فيها. نعم. هذا مال. نعم. تعجب عن السؤال. نعم، تركوا ما يهمني التفصيل. أجب عن السؤال الذي يديك، هل أجريت القسمة الشرعية بينك وبين شقيقاتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. أنا زوجتي أحسن منك. اسمية المواريث التي تركها والده؟ يا شيخة، أنت تعيدين كلام الرجل. أنا أقول ترك دارا، وهذه الدار هي مال، فلا بد من إجراء القسمة عليها. فأنت على ذلك؟ هذا الذي أردت الوصول إليه. فعليه هو أن يستخرج فتوى شرعية، يعرف كل فرد من الأشقاء من زوجك وشقيقاته، كل منهم يأخذ حصته. ومعلوم قوله تعالى للذكر مثل حول الأنثيين. فإذا أجرى القسمة على الدار وخرج له مثلا النصف أو أقل أو أكثر، وأجرى القسمة التي سألني عليها أو عنها، أي أقام جدارا يفصل بين بيته هو وبين بيت شقيقاته، إذا أقام هذا الجدار على حقه من هذه الدار فيجوز، وإلا لم يجوز له أن يعتدي على حق شقيقاته. هذه مسألة أخرى على يديك. هذه مسألة أخرى. هو قدم إلي سؤالا أنه يريد أن يكون هو وزوجته على تربية بنته لأنه شقيقاته. أنت كنت بجانبه لما سألهم؟ لا، كنت بجانبه. فهو ذكر بأنهن يتمتعن بالنظر إلى التلفاز ويصير هناك مشاكل وما شابه ذلك. فهو للخلاص سأل هل يجوز هذا الفصل؟ فأنا سألته قبل جواب يجوز أو لا يجوز أن أعرف هل له حق أن يقيم الجدار ويحصل من الدار على غرفتين أو ليس له حق ذلك. أما أنت الآن فتسألين عن شيء آخر. نعم، وهذا هو المقصود. أن هذا سؤالك الله يهديكم، أما سؤاله هو فشيء آخر. نعم، هل تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال؟ أستطيع، لماذا لا أستطيع؟ لكن لا أدري من هو المصيب في قولي، هل أنت أم زوجك؟ الاثنين. هو يريد الخلاص من المشكلة. أنت تقولي إذا خلصنا من المشكلة وكان في مشكلة. نعم. هو لا يقول هكذا. فاتفق أنت وزوجك على طرح السؤال الذي يحيط بالموضوع من كل جوانب، بعد ذلك يمكنني الجواب. أما سؤالك شيء وسؤال زوجك شيء آخر فهذه فعلا مشكلة. نعم. وافقنا؟ هل وافقنا بعد أن عرفنا حصة علم من الدار؟ قولوا لا. لا لا يا ديكي، أنا قلت لك قولي لا. قلت بدأت تقول لأن، هذه في اللغة العربية جملة تعليلية، أنت تعللين بقولك لأن. ما الذي تعللينه؟ أنا أقول لك قولي لا أو قولي بلى. هل هن عرفنا حتى هن في الدار شرعا؟ قولي نعم أو قولي لا. فإذا ما يجوز حتى يعرفوا حتى هن من الدار. ثم بعد ذلك إذا ترابت الشقيقتان مع شقيقهما فالأمر بالترابي كل شيء سهل والصلح خير. أما أن لا يعرفن حقهن، بمعنى إذا كان لهن شرعا ثلث الدار وللأخي ثلث الدار، ثم تصالحا على أن يأخذ الأخ النصف، فيما بعد عرفنا أنهن كن مظلومات فسيقع الإشكال مرة أخرى. فالحقيقة أن حل المشكلة، اسمعي يا ديكي، حل المشكلة الآن أن يعرف كل من الورثة ما لهم من الحق في الدار. بعد ذلك إذا تصالحوا فالصلح خير وقد طال الحديث. وإذن عرفت ماذا ينبغي عليكم، أن تعرفوا ما هو حق زوجك وما هو حق الشقيقتين. بعد ذلك لكل حادث حديث، والسلام عليكم. وفي سبارك هذا هو الذي فيه بالنسبة ضعيفة بارك الله فيك وكيف الله خيرنا وإياك إن شاء الله بارك الله فيك. أهلا وسهلا الإخوة في مكة يسلمون عليك. إيه؟ في مكة هناك يعني الإخوة يسلمون عليك ويقولون لك أننا عليك وعلى الله. أنت مقيم هناك؟ لا كنت هناك أربع سنوات. أربع سنوات الآن منذ شهرين هناك المسجد أبو مالك. وتبقى هنا؟ سوف أذهب إن شاء الله الإمارات. الإمارات؟ إلى أي رأس؟ رأس الخيمة إن شاء الله. رأس الخيمة. رأس الخيمة. على كل حال من سأل سلم. إن شاء الله. إن شاء الله. قبل من هذه الهدية البسيطة إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وجود السلام عليكم. وضمان لك كان مسافر؟ الله يبارك. ها؟ شكرتي في سببك شكرتوا بيكرن؟ دوات مسلماني لبا إثبات وجود نتي كت شخوين. دوات هير كشتور كشتور. جوف شيكاتي فزوتي من إموه. نمين زوتك بتوهد ما تقوى زوتك إن شاء الله. أنا وسهلا.